بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل التعليق على مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وكنا قد وصلنا إلى قوله وأنه فوق العرش المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه. مر معنا في الدرس الفارط بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الاستواء، وخلاصتها في النقاط الآتية: أولا، الإيمان بأن الله جل وعلا متصف بالعلو بأقسامه الثلاث: علو الذات، وعلو الصفات والقدر، وعلو القهر. هذا أول. ثانيا، أن السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعهم والأئمة، مذهبهم الذي فهموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إثبات الصفات على مقتضى معاني على مقتضى معانيها في لغة العرب، مع اعتقاد تنزيه الله عن مشابهة مخلوقاته. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، أن إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه، فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، فله هذه الذات متصفة بصفات لا تشبه الصفات. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عبارة جميلة في هذا المقام، يقول: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن له ذاتا لا تشبه الذوات، فله صفات لا تشبه الصفات. شراح، وهذه ملاحظة مهمة جدا أريد بيانها بحسب ما ييسر الله ويفتح، أغلب شراح ابن أبي زيد القيرواني لا سيما في الكتب المطبوعة كالفواكه الدواني للنفراوي أو الثمر الداني للأبي أو الآبي، يحرفون هذا الموضع من الرسالة ويخرجونها تخريجا يوافق اعتقاد متأخري الأشاعرة، فيقولون أن المجيد هو خبر ثاني للضمير المستتر اسم الناسخ إن أو أن، فيقولون حقيقة الجملة التي أرادها ابن أبي زيد القيرواني هكذا تقرأ، زعموا. قالوا صوابها أن تقرأ وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، فالمجيد وصف لله المكنى عنه بالضمير المستتر هو، أي وأنه فوق عرشه وأنه المجيد بذاته. ثم يؤولون مسألة أنه فوق عرشه، يقولون فوقية قهر وغلبة وسلطان، وهو مجيد بذاته أي ذو شرف واسع، ويقولون يدل على ذلك قول الله تعالى في سورة البروج: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. والمجيد هنا هو وصف لله أو اسم لله معطوف على الغفور الودود، قرئ بالرفع على أنه صفة لله تعالى، كما أنه قرئ بالجر على أنه صفة للعرش ذو العرش المجيد. هكذا قالوا، حتى أنني مرة سمعت في إذاعة الزيتونة أحد مشايخ الأشاعرة قال: وهذا مما يرد على باطل الذين سماهم الوهابية، الذين ينسبون ابن أبي زيد إلى مذهبهم من إثبات الجهة لله، وأنه في جهة متحيز إليها. فعجبت من كلام هذا الرجل، كيف انساق وراء هذا الكلام من غير تحقيق. والرد على هذه الشبهة يكون بأمرين: الأمر الأول أن نقول أن المرجع في هذا في بيان حقيقة عقيدة ابن أبي زيد في مسألة الاستواء وفوقية الله على عرشه، أن ننظر إلى مجموع كلامه، فإذا كان هذا الموضع أو هذه الجملة من الرسالة تحتمل ما قلتموه، فلننظر إلى مجموع كتبه ومصنفاته، ولا نأخذ مجمل كلام العالم ونترك مبينة. وهذه طريقة، بارك الله فيكم، مهمة في قراءة كلام أهل العلم، بل هي الطريقة التي أرشد إليها القرآن لبيان الحق ولتبين الحق والصواب في كل مسألة من كلام الله وكلام رسوله. ذلك إذا كان كلام الله جل وعلا الحكيم العليم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فيه محكم ومتشابه. فأرشد الله جل وعلا إلى المنهج الذي يسلكه مبتغي الحق والراسخ فيه حتى يصل إلى الحق والصواب من بين الكلام المتشابه. فقال جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ففي هذه الآية بيان أن الصواب في التعامل مع الكلام المتشابه هو إرجاعه إلى أمه، وهو الكلام الواضح المحكم. لذلك قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي أصله الذي يرجع إليه ما سواه من الكلام، كما يرجع الولد إلى أمه في حاجته. فكذلك التعامل مع كلام أهل العلم، لأن أهل العلم في كلامهم المحكم والمتشابه كذلك، وفيه المجمل والمبين. فإذا أردت أن تتبين حقيقة قول العالم إذا اشتبه عليك، فإن الطريقة الشرعية لطالب الحق هو الرجوع إلى محكم كلامه ومفصل كلامه ومبين كلامه. فنقول في الرد على هؤلاء إنه، أو لئن كان كلام ابن أبي زيد في الرسالة تنزلا معكم في مقام المناظرة يحتمل ما تأولتموه عليه، فلنرجع إلى مفصل كلامه ومفسره ومبينه في كتابه الواسع في مجلدات كبرى الذي هو كتاب النوادر والزيادات، ونرجع إلى كلامه في كتابه الجامع. وهذان الكتابان بحمد الله مطبوعان، فنجد أن ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله قال ما نصه، وهنا أنا أقرأ من كتاب النوادر والزيادات في المجلد الأخير، فقال: مما اجتمعت الأئمة عليه من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة، أن الله فوق سماواته على عرشه دون أرضه. قال: وكل هذا قول مالك، فمنه منصوص من قوله ومنه معلوم من مذهبه. وقد قال مالك: والله في السماء وعلمه في كل مكان، فهذا يبين لك ما الذي ينبغي حمل كلام ابن أبي زيد القيرواني عليه في هذا المقام، وأن الفوقية التي عناها ابن أبي زيد هنا هي فوقية علو وفوقية الذات، لذلك نص عليها هنا بقوله وأنه فوق عرشه بذاته، وأن المجيد هو وصف للعرش لا وصف للرب تبارك وتعالى في هذه أو في هذا المقام، مع أنه كما لا يخفاكم من أسمائه المجيد ومن صفاته المجد، وهو الشرف والعظمة، ولكن المجيد في هذه الجملة هو وصف للعرش، كما في القراءة الأخرى من آية البروج بقوله وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد، على هذه القراءة يكون المجيد وصفا للعرش لا وصفا للرب تبارك وتعالى. هذا الوجه الأول الذي نرد به على هؤلاء، وهو رد كلام العالم نفسه، رد مجمل كلام العالم نفسه إلى مبينه من كتبه الأخرى. الأمر الثاني، ننظر في كلام تلاميذه المباشرين الذين أدركوه وأخذوا عنه، وأقربهم في ذلك وله شرح على الرسالة وهو من طبقة متقدمة جدا، بل ذكر بعض أهل العلم المعتنين بالتاريخ أنه هو أول من شرح رسالة شيخه، رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وهو أبو بكر محمد ابن موهب رحمه الله. وهذا محمد ابن موهب جاء في ترجمته أنه فقيه محدث متكلم، وهو جد أبي الوليد الباجي من جهة أمه. وقال القاضي عياض كان من علماء الفضلاء ورحل إلى المشرق فسمع من رجاله، ثم قال وصحب أبا محمد ابن أبي زيد رحمه الله واختص به وحمل عنه تواليفه وغير ذلك، وله في العقائد تواليف كثيرة مفيدة، وله شرح رسالة شيخه أبي محمد ابن أبي زيد رحمهما الله. وهذا أنقله من كلام ترتيب المدارك للقاضي عياض. ماذا يقول ابن موهب رحمه الله في شرح كلام شيخه ومراد الرجل تلميذ صاحبه أعلم به من غيره، لذلك كان من مصادر التشريع في الفقه الإسلامي هو قول الصحابي. لماذا؟ لأن قول الصحابي غالبا يكون فهمه إما إيماء وإشارة من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أو من معرفته بمنهجه في التشريع وفي الأحكام. لماذا؟ لأن صاحب الرجل أدرى بمراده ممن يأتي بعده. ولذلك نقول ونكرر أن العصمة، كل العصمة عن الزلل والضلال والفهوم التي تتيه ذات اليمين وذات الشمال، هو التمسك بفهم السلف الصالح لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه إضافة لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالخيرية في قوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، إضافة إلى هذه المنقبة العظيمة لأولئك القرون الثلاثة المفضلة، فإن السلف الصالح أقرب لعهد النبوة، فالصحابة أعلم بمرادات الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهجه في تعليل الأحكام واستنباطها ممن يأتي بعدهم، والتابعون أعلم بمناهج الصحابة في ذلك ممن بعدهم، وأتباع التابعين أعلم بمناهج التابعين، وهكذا. فالمراد أن صاحب الرجل أعلم بمراد شيخه من غيره. فأنقل لكم ما قال ابن موهب رحمه الله على هذا الموضع، قال: أما قوله إنه فوق عرشه المجيد بذاته، قال ابن موهب: معنى فوق وعلى عند جميع العرب واحد، وفي الكتاب والسنة تصديق ذلك، وهو قوله تعالى: ثم استوى على العرش، وقال: الرحمن على العرش استوى، وقال: يخافون ربهم من فوقهم. ثم ذكر حديث معاوية بن الحكم السلمي لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال ابن موهب: وتأتي لفظة في، أي حرف الجر، في لغة العرب بمعنى فوق، كقوله جل وعلا: فامشوا في مناكبها، أي على مناكبها، وفي قوله: في جذوع النخل، أي في قول فرعون لقوم موسى يتوعدهم بالتعذيب: لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، وقوله: أأمنتم من في السماء، أي على السماء. قال أهل التأويل، هذا كلام ابن موهب، قال أهل التأويل: يريد فوقها، أي فوق السماء، وهو قول مالك مما فهمه عمن أدركه من التابعين، مما فهموه عن الصحابة، مما فهموه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله في السماء، يعني فوقها وعليها. فلذلك قال الشيخ أبو محمد: إنه فوق عرشه. ثم بين أن علوه فوق عرشه إنما هو بذاته، لأنه تعالى بائن عن جميع خلقه بلا كيف، كما قال ابن المبارك لما سئل: كيف نعرف ربنا؟ قال: نعرفه بأنه فوق عرشه بائن من خلقه، وهو في كل مكان بعلمه لا تحويه الأماكن، وهو أعظم منها، وقد كان ولا مكان. انتهى كلام ابن موهب رحمه الله تعالى، وكان قد توفي سنة 640 للهجرة، على رأس القرن، أو في أوائل القرن الخامس بعد زهاء 40 سنة من موت شيخه ابن أبي زيد رحمه الله تعالى. والكلام من أراد أن يرجع له فليبحث عن شرح ابن موهب لرسالة ابن أبي زيد القيرواني، في هذا الموضع سرد كلاما طويلا عن مسألة الاستواء، وتقرير مذهب ابن أبي زيد القيرواني ومذهب مالك في مسألة الاستواء، مما يرد به على الجهمية والمعتزلة. ثم ختم بكلام جميل جدا فيه رد على هؤلاء لو أنصفوا، فإن كثيرا من هؤلاء، وأقولها بكل موضوعية وبكل تجرد، وقد درست عندهم سنين طويلة وناقشت كثيرا منهم على اختلاف طبائعهم، من متعصب ومن لين ومن صاحب خلق جميل ومن صاحب خلق قبيح، ولكن ينعدم عند أغلبهم إن لم أقل كلهم الإنصاف ومعرفة أقدار الناس. إلا أن كلام ابن موهب يعبر عن الحال التي عليها متأخر هؤلاء، فقال رحمه الله: فلما أيقن المنصفون إفراد ذكره بالاستواء على عرشه، أي أن الله تبارك وتعالى إنما ذكر الاستواء وخصه بالعرش فقط، فقال: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، فاسأل به خبيرا. قال: فلما أيقن المنصفون إفراد ذكره بالاستواء على عرشه بعد خلقه سماواته وأرضه وتخصيصه بصفة الاستواء، أي تخصيص العرش بصفة الاستواء، علموا أن الاستواء هنا غير الاستيلاء. وهذا يرد على الأشاعرة وعلى المعتزلة المتأخرون منهم لما قالوا استوى بمعنى استولى، وهذا باطل. لماذا؟ هم أنفسهم لا يقولون الله استوى على الجبل أو استوى على البحر أو استوى على الكوكب. لماذا؟ لأن الله تعالى مستول على هذه بلا نزاع، ولا ينازعه أحد من خلقه حتى يستولي على خلقه، وإنما خص الاستواء بالعرش لأن العرش هو سقف المخلوقات، المخلوقات التي لها حد ونهاية هو العرش، والله فوق العرش. فبين أن الاستواء غير الاستيلاء، قال ابن موهب: فأقروا بوصفه بالاستواء على عرشه وأنه على الحقيقة لا على المجاز. انظروا وانظروا كيف يرد على المعتزلة والأشاعرة، قال: وأنه على الحقيقة، أي حقيقة دلالة لغة العرب، لا على المجاز كما يؤولونه، يقولون هو مجاز عن تمام سلطان الله وقهره وملكه للكون. لا، أنه على الحقيقة لا على المجاز، لأنه الصادق في قيله، ووقفوا عن تكييف ذلك وتمثيله إذ ليس كمثله شيء. وهذه بارك الله فيكم عقدة الباب مع هؤلاء الضلال، عقدة الباب أنهم مثلوا وشبهوا الله في صفاته، فلما استقبحوا ذلك ذهبوا إلى تعطيل صفاته بالكلية، ذهبوا إلى تعطيل صفاته بالكلية، فلم يقع عندهم الاعتدال والتوسط والتوازن بين أن إثبات الصفات لا تعني مشابهة الله تبارك وتعالى لخلقه في تلك الصفة. ويدلهم على ذلك لو تمعنوا قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمع كونه نفى المثلية عن نفسه وعن صفاته، ختم الآية باسمين يدلان على صفتين عند غالب خلقه، وهما السمع والبصر. فكأنه قال: هذه المثلية المنفية عن الله لا تعني نفي صفاته والتي منها السمع والبصر، فكما أن له سمعا وبصرا لا يشبه السمع والبصر، فكذلك له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. وهذا هو المذهب أهل السنة والجماعة. وهنا أذكر كلام نعيم بن حماد، وهو شيخ البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، لما قال: إن من شبه صفات الله بصفات المخلوقين فقد كفر، ومن نفى عن الله ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. هذه هي وسطية أهل السنة والجماعة، يثبتون أسماء الله وصفاته إثباتا على ما تدل عليه لغة العرب، مع قطع العقول والأوهام والأذهان والتصورات عن أن هذه الصفات المثبتة تشابه صفات المخلوقين. لذلك أردت أن تكون لنا وقفة مع هذه الجملة، لأن أغلب الشراح للأسف المتأخرون، أغلب الشراح المتأخرين الذين يشرحون ابن أبي زيد القيرواني ممن ليسوا على عقيدة أهل السنة والجماعة، وإنما هم على عقيدة متأخر الأشاعرة، يؤولون هذه الجملة حتى توافق ما مذهبهم. والدافع لهؤلاء هو تأويل كلام الأئمة حتى توافق مذاهبهم الباطلة التي ذهبوا إليها. فعوض أن يقتدوا بهؤلاء في الهدى والسنة التي سلكوها، لا، يؤولون كلامهم حتى توافق ما عندهم من الضلال والباطل الذي يخالف الشرع والعقل. ثم ختم بقوله: وهو في كل مكان بعلمه، والله تبارك وتعالى محيط علمه بكل شيء، ومعية الله تبارك وتعالى معية حقيقية، ولا تستلزم أن يكون بذاته مخالط لخلقه، فإن المعية في لغة العرب، وأختم بهذا وأعتذر عن الإطالة، والمعية في لغة العرب هي مطلق المصاحبة. يقول الرجل: زوجتي معي، وهو بالمغرب وهي بالمشرق، ويقصد معية العصمة، أي في عصمتي. وتقول: أنا مع الإمام مالك في أن صدقة الفطر تخرج طعاما، وتريد معية الرأي ومعية المذهب. وتقول: لازلت أسير، ولازلت أسير والقمر معي، وأنت في الأرض وهو في العلو. فالمعية هي مطلق المصاحبة، ولا تقتضي معية اختلاط ومعية ذات. وعلى هذا نفهم قول الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، فإنها معية إحاطة ومعية قدرة ومعية نفوذ مشيئة، وهو فوق عرشه بائن من خلقه. وهذا معنى قول الإمام مالك رحمه الله: الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو منه شيء. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. نعم، الاستواء عند العرب، ويدل لذلك ذكرته في الدرس الفارط ما ذكره البخاري رحمه الله في آخر كتاب من كتابه الصحيح، كتاب التوحيد، في باب قول الله تبارك وتعالى: وكان عرشه على الماء. قال: ذكر كلام مجاهد ابن جبر وكلام أبي العالي الرياحي، فإن مجاهد قال: استوى بمعنى على، وقال أبو العالي الرياحي: استوى بمعنى ارتفع. ومعناهما واحد ومتقارب. ونقلت كلام معمر بن المثنى، أبو عبيدة معمر بن المثنى، أن العرب تطلق استوى بمعنى علا وارتفع واستقر. هذا الاستواء عند العرب، وهذا الاستواء الذي قال فيه مالك الاستواء غير مجهول، أي غير مجهول لهم هم كعرب فصحاء على السليقة، وإنما حدث التحريف بعد ذلك لما تحرف لسان العرب بمخالطة الشعوب الغير عربية التي دخلت في الإسلام كالفرس والروم والبربر وغير ذلك. فتأول المتأخرون الاستواء بمعنى الاستيلاء، وقالوا استواء بمعنى استولى، واستدلوا على ذلك ببيت شعر لشاعر نصراني قال: استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، فقالوا استوى بمعنى استولى. وحتى على هذا البيت لما تقول استوى الملك الفلاني على البلاد، أي ظهر عليها وعلاها، لا بمعنى، فإن الظهور والعلو يستلزم الاستيلاء من غير عكس. فهذا الفرق. لذلك قال ابن القيم فيما نقلناه الأسبوع الفارط: لا نون اليهودي ولا مجهمي، كلاهما في وحي الرحمن زائدتان. وأرجو أن يكون الإجابة واضحة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأعتذر مرة أخرى عن الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.